بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من الحق، والناس في جاهلية جهلاء لا يعرفون للحق رسما ولا يقيمون له وزنا، يأكلون الميتات ويئدون البنات، ويقتل قويهم ضعيفهم، يعبدون المخلوق من دون الخالق، ويحتكمون إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المثلى، داع إلى صراط الله المستقيم، وهو الصراط الذي عليه الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فدعا الناس إلى عبادة الواحد الأحد، فنفروا وابتعد أكثرهم من ذلك، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فلم يزل يدعوه إلى الله جل وعلا على طريق الرسل من قبله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا يسألهم على الدعوة إلى الله أجرا. وكلما ازدادت دعوته ازداد نفور أكثرهم من هذا الإيمان. ولكن الإسلام كانوا يدخلونه آحادا في أول الزمان، والغرابة في ذلك الوقت على أشدها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فكان يأتي الناس في المواسم، الذين يقدمون إلى هذا البيت يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة قبيلة يدعوهم إلى الله، وقريش تبذل أقصى الجهد ويبينون للقادمين أنه مجنون، وأنه ساحر، وأنه كاهن، وأن ما يأتي به أساطير الأولين، وأنه شاعر يتربصون به ريب المنون، إلى غير ذلك مما قص الله جل وعلا عنه. فلم يزل يدعو إلى الله جل وعلا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أمره الله بأمر امتثله، وإذا نهاه عن أمر اجتنبه. وكلما زادوا عليه تضييقا ازداد قوة صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. فتأيد هذا الإسلام بأفراد من الأول وعصابة عضت على الحق، واتضح لهم الأمر، فانتقلوا من ظلمات الشك والحيرة إلى أنوار المعرفة واليقين. علموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق من عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلما بلغ السيل الزبا واستنت الفصال حتى القرعى، وبلغ العتو والتمرد في أولئك أشده، أذن الله جل وعلا له في الهجرة إلى طيبة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبايعه الأنصار على ذلك، فخرج إليهم مهاجرا يصحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخرج المهاجرون أفرادا وجماعات، واختفى أكثرهم في خروجه، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خرجا مختفيين. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهار. فلما تأيد هذا الإسلام بعصابة الحق وبرك الإسلام الأول في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فرض الله الجهاد على محمد صلى الله عليه وسلم تدريجا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وإذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. حتى أنزل الله تعالى قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وكذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فركب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في الجهاد في سبيل الله، يبتهلون أمر الله تبارك وتعالى، ويشاهدون أعداء الله في السر والعلانية، ويشالدون من تقدم للمشالدة يريد أن يطفئ نور الله بفيه، والله جل وعلا متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلما تقدموا لهذا الجهاد في سبيل الله ضربوا فيه أروع الأمثلة، وتوالت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، ودرج أهل المغازي والسير على أن يسمون الغزوة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، وعلى أن يسموا السرية التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وأن يسموا البعث وهو دونها بعثا. وهذه الغزوة التي بين أيدينا سميت غزوة ولم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمر عظيم، وأن أمرها رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهر أصحابه في المدينة، فحدثهم عما وقع لهؤلاء الرهط الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد أعداء الله، فألحقت بالغزوات لحضور النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولرفعها له من غير أن يخرج من مدينته صلى الله عليه وسلم، فكانت من الغزوات. وكانت هذه الغزوة وقعت في جماد الأولى من سنة 8 للهجرة، أي قبل فتح مكة بأشهر قليلة، أي بثلاثة أشهر وقريب من الرابع، وكانت إلى الروم، وهذه هي الدولة العظمى في ذلك التاريخ التي تحد الجزيرة العربية من الشمال، ومملكتها عظيمة وأموالهم كثيرة وعتادهم كثير ورجالهم كثيرون. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم زهاء 3000 من الرجال، وجعل القيادة أولا لزيد بن حارثة رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حب بن حب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد من بني كلب بن وبرة، بن امرئ القيس بن كلب بن وبرة، وسبي في الجاهلية وهو ابن 8 سنين، فبيع في سوق من أسواق العرب فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب 400 درهم، فأعطاه ابنة أخيه خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فكان عند خديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان هو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلد الله جل وعلا له من الملاقي بما لا يحصى، ومن ذلك بل ومن أعظمه أن اسمه ذكر في القرآن قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته زينب بنت جحش، فمكث معها ما شاء الله إلى أن قذف الله بغضها في قلبه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها لما أراد الله من إبطال التبني الذي كان شائعا في العرب في ذلك الزمان. وكان هذا الرجل قبل ذلك، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال أبوه ينقب عن أخباره حتى سمع أنه يملكه رجل من قريش بمكة، فركب أبوه وعمه فقدما مكة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له القاصي والداني بحسن الأخلاق في كل زمان، وقد شهد له القرآن بذلك. فكلماه في فدائه وبين استعدادهما لبذل ما يحب من المال في ذلك، فقال: وغير ذلك؟ فقال: وما هو؟ قال: أخيره، فإن اختاركما خرج معكما من غير فداء، وإن اختارني بقي معي. فقال: إن هذا لأمر فوق النصف. فأرسل إلى زيد بن حارثة، فأتى فقال له: أتعرف هذين؟ قال: نعم، هذا أبي حارثة وهذا عمي. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم وهما حاضران بينه وبينهما، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه: ويحك أتوثر الرقة على أبيك وعمك؟ قال: لقد شاهدت خلالا من هذا الرجل ما كنت لأفارقه ما دمت حيا. فقام به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ من قريش عند الكعبة، فأشهد الملأ من قريش على أنه ابنه يرث كل واحد منهما من الآخر، فبلغ ذلك مبلغه في قلب أبيه، لأنه تبناه ابن خير بيت وأكرم بيت من قريش، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الوقت لم يبعث بعد، لكنه ابن أكرم بيت من قريش، وهذا معروف. فخف ذلك على أبيه، ورجع أبوه وعمه، فلم يزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنعم الله عليه بالإيمان، وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتق. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولم يبعثه في سرية إلا وهو قائدها، وفي هذه الغزوة جعل له القيادة أولا، عقد له اللواء، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب فعبد الله بن رواح. وهؤلاء رجال كرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الثلاثة لا تحصى مناقبه ولا تعد. ما جعفر بن أبي طالب فهو أحد الخمسة الذين كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في حصار خيبر، وتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد أنه قبله وقبله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ضعف ذلك الحديث، واحتج به سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه على مالك بن أنس لما عظم عليه في تقبيل اليد. والحديث عند كثير من أهل العلم ضعيف، إلا أنه ورد حديث آخر يقويه، وورد حديث يعارضه وهو أصح منه، وجمع بعض أهل العلم بين هذا وهذا، أن التقبيل يجوز للمتباعدين إذا تلاقيا بعد الفراق الطويل، ولا يجوز للذين يلتقيان دائما. فهذا جمع جرح إليه بعض أهل العلم. وجعفر بن أبي طالب هو ابن أبي طالب، واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد، وهي إحدى الفواطم الأربع. فهذه المرأة كانت أما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تربى عند أبي طالب، وكانت أمه واضطجع في قبرها لما ماتت وترحم عليها وأثنى عليها بأمومته صلى الله عليه وسلم، وهي أم أربعة أولاد وبنتين، وكان أولادها الأربع طالب وعقيل وجعفر وعلي بن أبي طالب، وفيهم خاصية عجيبة هي أن كل واحد من الأربعة أكبر من أخيه بعشر سنين. سبحان من هذا ملكه. ولهم أختان أم هانئ وجمانة، وجعفر هو الذي له الراية بعد زيد، فلما أصيب زيد أخذ جعفر بن أبي طالب الراية فقاتل ونزل عن فرسه وتقدم إلى الكفار وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية باليسرى فقاتل حتى قطعت فاحتضنها بعبطه رضي الله عنه حتى قتل تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان فيه ما ينيف على 80 ضربة، ما بين ضربة سيف وطعنة رمح. فأخذها ابن رواحة رضي الله عنه، فكان منه تأخر أولا، ولذلك لما رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي رأى وأخبر أنهم رفعوا له في الجنة وأنهم على سرور من ذهب، والحديث معروف بحديث السرور، رأى تأخرا لعبد الله بن رواحة عن أصحاب صاحبيه فسألهم عن ذلك فقالوا تردد لما أخذ الراية، فتأخر عن صاحبيه رضي الله عنه والله يغفر له، ثم هو على سرير من ذهب في الجنة. وبكى لما ودعه النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، ولم يبكي على الدنيا. وكذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما ودعه بالمدينة بكى، فلسئل عما يبكيه قال والله ما أبكي على الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت آية من القرآن يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلا أدري كيف الصدر إذا وردتها، يعني النار. وقال أبياته المشهورة يتمنى فيها أن يصاب في رحلته هذه، أن يقتل في سبيل الله. وروى عنه زيد بن أرقم وقد تربى في حجره أنه كان رديفه، فلما سمع منه تمنيه للشهادة بكى فقال ما يبكيك يا لكع، أيبكيك أن أنال الشهادة في سبيل الله وترجع بين رحلي إلى المدينة؟ فرزقهم الله الشهادة في هذه الغزوة. ومؤتة بالهمز على الأصح قرية من قرى الشام من قرى البلقاء، أي مما يحاذي الحجاز من الشام، أي هي في أطراف الشام من أعمال البلقاء. ولما سمع الروم بهذا الجيش الذي أرسله إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمعوا، فخرج ملك الروم بمئة ألف مقاتل وانضم إليهم من العرب المتنصرة من لخم وجذام وعاملة وغيرهم مئة ألف أخرى، فكانت مئتا ألف تقاتل ثلاثة آلاف. فلما سمع المسلمون بهذا التجمع الكبير مكثوا ليلتين في الرأي والمشورة، فقال عبد الله بن رواحة إنما تنكصوا عن التي خرجتم من أهلها وهي الشهادة في سبيل الله، والله ما كنا نقاتل الأعداء بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي كرمنا الله به وشرفنا، فتقدموا إلى أعدائكم يرحمكم الله وقاتلوا على بركة الله تحت راية لا إله إلا الله. ففعلوا، فلما أصيب الثلاثة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع ما وقع وتراءى الجمعان وحمي الوطيس واشتد الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد منهم جماعة وكثر عليهم القتل واستحر فيهم وقتل الثلاثة القوات، وهذا لعدم نكوصهم على أعقابهم وتقدمهم إلى أعدائهم رضوان الله عليهم أجمعين رغبة في الشهادة التي هي إحدى الحسنيين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. فلما قتلوا أخذ الراية سيف من سيوف الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فآلت الراية إلى خالد بن الوليد فأخذها فقاتل بالقوم حتى رجع كل صف، والصحيح أنهم رجعوا من غير هروب. وإن كان ورد عند ابن هشام وغيره أن أهل المدينة لما تلقوهم كانوا يقولون لهم لا مرحبا بالفرارين، وقيل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بل هم الكرارون إن شاء الله، فلم يفروا على الصحيح. وشعر صاحب ميمنتهم يدل على عدم الفرار، وقد قتل صاحب قيادة العرب المتنصرة بيده وبين أنهم استباحوا نساءهم، فهي من الغزوات التي انتصر فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوات وغيرها يتجلى فيها بعض الأمور العظيمة، لذلك مضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة هذا الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كما وصفهم الواصف إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا أمرهم الرسول بأمر انتدبوا إليه ولا يسألونه على ما قال برهانا. فهم أحق ببيتي الحماسة، قوم إذا الشر أبدى ناشذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. كان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي يمتطي كل واحد منهم صهوة جواده لا يسأل عن الوجه، يتوجه حيث وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذه في الله لومة لائم. فلما نصروا راية الإسلام نصرهم الله جل وعلا في الدنيا ونصرهم في الأخرى، فأحياهم الله حياة طيبة وأبقى لهم الذكر الجميل وأعطاهم المنازل الرفيعة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يوم القيامة، فكانوا خيرة خلق الله بعد رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، فكانوا كذلك. وهذا المثال من أروع الأمثلة في حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تلتقي 3000 مقاتل ب200,000 مقاتل، كيف مع هذه المعنويات المرتفعة والحرص على أن لا تسقط راية الإسلام، أن تبقى راية الإسلام مرتفعة وبقية مرتفعة، كيف يدخل هذا بال أحد من أهل اليوم؟ كيف نطبق واقع المسلمين اليوم على واقعهم في ذلك الزمان؟ يرحمكم الله، أليست لنا في هؤلاء أسوة حسنة؟ أليسوا يتقدمون إلى أعداء الله كما لله أعداء في زمانكم؟ أليسوا يتقدمون بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك بين أيديكم لا ينطفئ نورها ولا تخبو نارها أبدا، بل هذا القرآن باق بين أيديكم والسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة وشارحة لهذا القرآن العظيم، فما بال هؤلاء تقدموا وما بالكم نكصتم على أعقابكم كل واحد منا يكع على عقبيه يحرص على لعاعة الدنيا لا يبدلها بشيء، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك لضعف الإيمان في قلوبنا وقوته في قلوبهم، لجهلنا وعلمهم، لفهمنا السقيم وفهمهم الصحيح إلى غير ذلك، نظروا الأمر كأنه بين أيديهم كان يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار كأنهما رائعين. كانوا يحرصون على الصلاة في الجماعة، على سماع النور المبين، يتدبرون القرآن، يستعينون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم على معاني القرآن، يتوجهون حيث وجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون بأوامره ممتثلين وبنواهيه مجتنبين. فبسبب ذلك حازوا الفخار أولا وآخرا، نالوا قصب السبق، حازوا قصب السبق، تقدموا. والغير قادهم الشيطان إلى الهلاك والدمار. جيش الروم رجعوا أيضا، وقع فيهم القتل كما وقع القتل في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والذين قتلوا من هذه 3000 غير كثيرين. وكانت هذه نصرا مبينا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها فتحت مكة، فهذه الغزوة العظيمة التي بينت جانبا عظيما من جوانب حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومنضيهم في نصرة هذا الدين، ينبغي أن نقف معها وقفة تأمل، أن نتدبرها. فهل رأيتم في سلوك هؤلاء وهديهم حرصا على الدنيا؟ لم يلتفتوا إليها، كانوا من الرعلة الأولى الذين أشفوا على المرج فضربوا رواحلهم فلم يلتفتوا يمينا ولا شمالا، لم يلتفتوا إلى هذه الدنيا، لم تأخذ منهم ولم يأخذوا منها، فأخلصوا العمل لله، فقبلهم الله جل وعلا في من عنده، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء نعيهم حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وعلى جعفر بن أبي طالب، وكان من أحب خلق الله إليه، وكان من أشبه الناس به رضي الله عنه وأرضاه. فقام إلى بيته، قالت أسماء بنت عميس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تدبغ جلودا ومعها الصبية، فقال ائتني بأولاد جعفر. فأتته بعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم واخضلت دموعه على لحيته صلى الله عليه وسلم. فقالت له أسماء: ما يبكيك يا رسول الله؟ أسمعت شيئا عن أهل مؤتة؟ قال: أتاني نعيهم. فبكت أسماء وأعولت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة سمع البكاء على جعفر، قال: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. وأخبر عن النساء أنهن ارتفعت أصواتهن بالبكاء فأمر أن يسكت صلى الله عليه وسلم. فبكت أسماء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لآل جعفر لأنهم شغلوا عن أمرهم، فصنع الطعام لهم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. وكذلك وقع ما وقع لآل عبد الله بن رواحة، وقتل زيد بن حارثة وهو من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حب وابن حب، ومحمد بن أسامة صحابي أيضا، وأبوه حارثة أسلم فكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الله أهل بيته. وأسامة ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش المتجه إلى الروم أيام وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرج بأمره فاشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعسكر على أبواب المدينة حتى يرى ما يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اختاره الله لما عنده أنفذه أبو بكر إلى الجهة التي أنفذه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم في شأنه في أمرين، كلم في عزله، لأن الأنصار سألوا عمر بن الخطاب أن يكلم أبا بكر في عزل أسامة لحداثة سنه عن قيادة الجيش، وفي الجيش رجال كبار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه المشاهد، فلما كلمه عمر بن الخطاب غضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: أتكلمني أن أعزل أسامة وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يولي عليه أحدا ولم يولي أحدا على أبيه من قبله؟ فوالله لا أعزله. فاعتذر عمر عن نفسه أن الأنصار طلبوا منه ذلك. وكذلك كلموه في رد أسامة لما منعت الزكاة ووقعت الردة في الناس وادعى من ادعى النبوة من المدعين، كلموه في رد جيش أسامة حتى يفرغوا من جزيرة العرب، قال: والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيره إلى الشام وهو ابن 19 سنة، فأخذ الثأر لأبيه رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان أسامة معلوم المكانة عند الخلفاء الراشدين، فعمر لما وزع العطايا أعطى أسامة 5000 وأعطى ابنه عبد الله 2000، أي عبد الله بن عمر. فقال له عبد الله بن عمر: أعطيت أسامة 5000 وقد أسلمت قبله وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه المشاهد ورويت عنه أكثر مما روى. فقال: اسكت، فوالله لهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه أحب إليه من أبيك، يعني نفسه. فكان عمر يجزل له العطية لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق زيد. وأمه أم أيمن بركة الحبشية، وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. وكان أسود، وكان أبوه مخالفا لذلك اللون، كان أبيض أو أحمر على لون العرب العادي. ومر مرة بنو مدلج فوجدوا زيدا وأسامة نائمين، أحدهما أسود والآخر أحمر، فنظرا إلى أقدامهما فقالوا: ما هذه الأقدام التي بعضها من بعض؟ وكانوا هم أهل القيافة في العرب. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفرح به فرحا عظيما، سره ذلك، أقدام بعضها من بعض، أسامة بن زيد لا شك في ذلك، وهو كذلك. فزيد أمره عظيم، عظيم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي طالب كذلك. ولكن الرجال الذين لهم مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظن بهم عن الجهاد في سبيل الله، ما كانوا يتأخرون، بل هذه المكانة كانت تستثمر في الجهاد في سبيل الله، في التقدم إلى رضا الله. وكذلك كانوا، فقد سيرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وقد قتل عمه حمزة وهو من أحسن الناس صورة وأحسنهم هديا رضي الله عنه وأرضاه، قتل ومثل به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كانوا، فلأن هذا كان هدفا مقصودا عند المؤمنين وهو الجهاد في سبيل الله، هذا هدف مقصود ما كانوا يتأخرون عنه، ويقدم إليه أهل الفضل. وما وقع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منع بعض الصحابة من الخروج إلى الشام كان من كمال عدله وحسن سيرته. قد سأله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يأذن له في الخروج إلى الشام لما كتبوا إلى عمر يسألون المدد لما كثر عليهم العدو، وأمرهم عمر في كتابه أن يستعينوا بالله سأله علي أن يأذن له إلى الشام فأبى أن يأذن له، وقال: يا أبا السبطين متعنا بنفسك. فخرج علي مع الرسول أي المبعوث إلى الشام، فقال: أقرئهم السلام وأعطهم كتاب عمر، فإن ظهروا على عدوهم فهو ذاك، وإلا فأقرئهم السلام وقل لهم يكتبوا إلى عمر يبعثني إليهم، أقلب لهم أسفل الشام أعلاها. لكنه لم يأذن له ولأصحابه، لأنه كان يقول: أنتم الرهط، قاتلتم مع محمد صلى الله عليه وسلم، فمن الإنصاف أن تفسحوا المشال لإخوانكم الذين فاتهم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينالوا هذه المراتب كما نلتم المراتب العلية قبل ذلك، مع أنهم شهدوا المشاهد وتمرسوا في الحرب، فلو خرجوا لكان أكثر الأمر إليه رضوان الله عليهم أجمعين. فكان يأذن لمن هو أكبر سلا منهم كأبي سفيان صخر بن حرب وسهيل بن عمرو، هذان لما تأخر في الإسلام كان عمر بن الخطاب إذا جمع الناس يدني الرهط دونهم الذين لا يسامونهم في النسب أصلا، من أمثال عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان الرومي، كان عمر بن الخطاب يدني هؤلاء الرهط. فقال أحدهما للآخر: أرأيت ما فعل بنا بن الخطاب؟ فقال: لم يفعل بنا شيئا، هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفرنا به وصدقوه وكذبنا وقاتلوا دونه وقاتلنا، فنحن الذين فعل ذلك بأنفسنا. فسأل عمر بن الخطاب: ما ينفعنا؟ فقال: لا أرى لكم إلا هذا الوجه، وأشار بيده إلى الشام، وكان إلى هذه الجهة من المدينة، ما أرى لكم إلا هذا الوجه، فخرجا يقاتلان في سبيل الله بعد الشيخوخة. وهكذا كانوا رضوان الله عليهم أجمعين. منع عن الجهاد كان يتقدم له أصحاب المكانة المرموقة وأصحاب الفضل السامي، ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لولا أن يثقل الأمر على أمته لما تخلف عن سرية ولا غزوة لمحبته للجهاد في سبيل الله، لكن جميع المؤمنين كانوا حريصين على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجلب لهم ذلك بعد الضيق والحرج. فكان صلى الله عليه وسلم لما أودع الله فيه من الرأفة والرحمة يخرج في بعض الغزوات دون بعض، لكنهم كانوا يخرجون، كانوا يقاتلون في سبيل الله على بصيرة من أمرهم رضوان الله عليهم أجمعين. خالد بن الوليد الذي أخذ الراية هذا اليوم بعد إسلامه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم عام 7 للهجرة، أي قبل مؤتة بقليل، ومع ذلك لم يتخلف في مشهد بعد ذلك. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له السعاة عدم إعطائه للزكاة، قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. خالد ما يملك مال يسكن، أن لا خيل الراكب قاتل عليه في سبيل الله سلاحه، ما عنده زكاة. قال: فإنكم تظلمون خالدا، وشهد له بأنه حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وهو كذلك. وقال هو رضي الله عنه وهو على فراش الموت، بين أنه تهدف للشهادة في سبيل الله مرارا، وشهد المشاهد ودخل المضايق، وكان من الشجعان المرموقين، وكان يحب الشهادة في سبيل الله، وكشف عن جسده فلم يروا فيه موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، ومع ذلك قال: لا نامت أعين الجبناء، ها أنا أموت على فراشي كما يموت العين. ناكاسر الراس عنه يموت على فراشه، كيف الصحابة كاملين كاسرين رؤوسهم الموت على الفرش، ترى الواحد منهم يموت مقطع بالسيوف في سبيل الله، مقطوع راسه عن رقبته، والله مطيح جناحه، والله منكبه في سبيل الله، ليكون ذلك عنوانا لهم يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شعفر بن أبي طالب أبدله الله شلاحين في الجنة يطير بهما مع الملائكة، وأن دماءه تسيل في الجنة، ودماء الشهداء يوم القيامة لونها لون الدم وريحها ريح المسك. ما هي وصمة عار حد كتلوه الكفار، ما هي وصمة عار إذا كان مشاهدا في سبيل الله. أما إذا كان يزاحمهم على الدنيا فذلك الخسران المبين. خالد بن الوليد نصب كمينا لهؤلاء، عمل حيلة وشد الضيق الفرار قد لا يشدي، لأنهم لو فروا وعلم العدو فرارهم، مع أنهم لا يحبون الفرار ولا يفعلون، لطاردوهم. لكنه وزع الجيش فنصب كمينا وأمرهم أن يقاتل القوم الأولون وهو فيهم، فبعد ذلك يخرج الكمين ويرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل. فلما فعلوا ذلك ظن العدو أنهم قد جاءهم المدد من عند أصحابهم، فنكصوا على أعقابهم وفروا، فأمرهم أن لا يطاردوهم، لأنهم لو طاردوهم لرأوا عددهم. فلما فر أعداؤهم أخذ بهم طريقا أخرى ونجا ببقية الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد بعد رسول الله، وكفاه فخرا ما وقع يوم اليرموك. فهذا الرجل لما جمعت الجموع باليرموك وأبو عبيدة بن الجراح قائد الجيش جمع القواد في الليل، وكان قائد الروم في ذلك الوقت وهو ماهان، أمر جبلة بن الأيهم أن يخرج بالعرب المتنصرة معه، وكانوا 60,000 وجيش المسلمين 30,000. قال له الحديد لا يقطعه إلا الحديد، وأنتم عرب مثل هؤلاء، فاخرجوا إليهم يقاتل رجلان منكم رجلا واحدا منهم. فوافق على ذلك وبقي الروم وكانوا 100,000. فلما سمع المسلمون بذلك استشارهم أبو عبيدة رضي الله عنه، فقال خالد بن الوليد أرى أن نخرج إليهم في 10 رجال. فقالوا كيف تخرج إلى 60,000 في 10 رجال؟ قال إن خرجنا إليهم جميعا كان أمرنا هينا عليهم، وإذا خرج إليهم عدد قليل قذف الله الرعب في قلوبهم، فدعني أخرج إليهم 10 رجال. فأبوا عليه جميعا ولم يزالوا يفاوضونه حتى قبل 60 رجلا، رجل يقاتل 1,000 رجل. فخرج 60، فلما رآه جبلة ظن أنهم رسل من عند قائد المسلمين يريد الصلح وأنه خاف، فأرسل إليه أن لا صلح اليوم وليرجع إلى قومه فليأتوا للقتال. فقال له خالد بن الوليد يا جبلة أنت أحقر وأذل من أن يبعث إليك هذا العدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما شئنا إلا للقتال. فتبسم جبلة وقال يا أخ العرب لا أحب أن تأكل الطيور لحومكم في هذا الوقت، فارجعوا إلى أصحابكم فليأتوا للقتال. قال لا والله إنما نقاتلكم على بركة الله. فأخرجوا رجلا للمبارزة أولا، فخرج إليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فبارزه فقتله، فخرج إليه آخر فقتله، فخرج جبلة إليه، فلما رآه خالد بن الوليد صاحب عبد الرحمن بن أبي بكر وقال ارجع عنه فإنه جبلة، دعني وجبلة، فناشده أن يتركه معه، فضربه جبلة على المنكب وقطع السيف منكب عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فحصل معه خالد في الميدان فلم يشهز عليه بضربة أخرى، وأمر خالد غلامه أن يحزم يد عبد الرحمن وأن يبقى معه يحرسه عن الناس، ودخلوا في القتال عند طلوع الشمس، وظلوا يومهم ذلك، وظل أبو عبيدة بن الجراح بين ركوع وسجود يسأل الله جل وعلا ألا يفجعه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يفجعه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرب الليل قال قائل القوم ما ننتظر وقد خرج هذا العدد منا صباحا ولم نبحث، فركبوا خيلهم وأبو عبيدة والقواد أمامه. فبعد غروب الشمس عندما انسدل الظلام إلى خالد بن الوليد آخذ بزمام مطيته يبكي ويعض أنامله، فقال له أبو عبيدة بن الجراح ما يبكيك يا أبا سليمان؟ قال فقدت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عذر لي فيها بين يديك ولا بين يدي أمير المؤمنين ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين يدي الله غدا. فالتفت إليه أحد الرجال وقال لا بد لعشبك يهلك المسلمون، نهبك الفخر فر عليك تفرغ المسلمين. فأتاهم رجال من الجيش المسلمين فأخبروا أنهم مروا بمكان القتال وأنه لم يقتل من المسلمين إلا 5، وأنه إما أسروا وإما ذهبوا يطاردون العدو. فلما ركبوا قليلا سمعوا التكبير والتهليل فإذا 20 رجلا فيهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحواريه لكل نبي الحواري وحواري الزبير بن العوام، ومنهم الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجال آخرون. فأسر منهم 5 في ذلك اليوم، وقتل 5 ورجع منهم 50، وقتل 3000 من أولئك. وهذا أمر بعض العقول لا يصدقه، 60 راجل حتى قاع إلى عاد اللي بعض مكتفين وتلاوي ذبحوهم من الصباح، 6000 قاع رجل حد ترى يذكيهم من الصباح مكتفين قاع ما يقدر يذكيهم إلى أرواح الشمس أحراهما، في 60000 يقاتلون، ولكنه المدد من الله. فقذف الرعب في قلوبهم. فلما تبادلوا الرأي فيما بينهم أخبرهم قائد المسيحية فيهم عالمهم الأكبر، طلب منهم أن يعينوا له رجلا مثلا يعود هو صانع الانتصارات للمسلمين يأتيهم به، فعينوا له خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأتى المسلمين وقال إن قائد الجيش ماهان أرسلني إلى قائد جيش المسلمين، والرسول لا يقتل طبعا، المسلمين قاموا اللي ماهم بهالي ماهم بالطابقة. فأتوا به أبا عبيدة فقال ما إليك بعثت؟ عرف أبو عبيدة عن هذه الحيلة مدبرة، بيقول لي أبو عبيدة هو قائد الجيش، حد يلود الشيء على باب وهمه في المفاوضة في الصلح ملاه أبو عبيدة، وحد يلود الشيء ما هو ذاك الصيف. أنا قال له مبعوث إلى أبي سليمان خالد بن الوليد، قال له ذاك ما هو قائد الجيش، قال له يريده الملك يتحدث معه، قال له ما هو وعده. فقام خالد بن الوليد وقال دعني يا أبا عبيدة، إذن لي قال له أن أسير إليهم وفيه النصر والفتح إن شاء الله، ولا أخشاهم على نفسي، ولم يزل به حتى قبل. فأخذ غلامه فلما أراد أن يركب بطيته بكى أبو عبيدة، تسير إلى هؤلاء الأعداء وحدك، خذ رجالا يكونوا لك ردءا بين يدي هؤلاء، قال إني أحب ذلك ولكن لا طاعة لي عليهم وأخشى أن يكونوا خائفين. فقام كل رجل وبين استعداده للسير مع خالد بن الوليد فأخذ منهم 100 رجل وساروا إلى 100,000 وقريب من 60,000، ولكنهم سائلون إلى الصلح فيما قيل. فلما بلغوا الحصن السور قال لهم الحراس ضعوا أسلحتكم، أنتم أتيتم للصلح لم تأتوا لحرب، والملك لا يدخل عليه بالسلاح، ضعوا أسلحتكم حتى تفرغوا من المفاوضة تأخذوا أسلحتكم. قال خالد بن الوليد لا، لا نضع أسلحتنا. نعم، قالوا لا يدخلوا على الملك بالسلاح. بين لهم خالد أن الغرض لهم إنما بعث إلينا، فإن أراد أن ندخل عليه فلا نفترق مع سلاحنا، وإن لم يريد ذلك رجعنا من حيث أتينا. فأتى الخبر ملك صاحبهم فأمرهم أن يدخلوا بسلاحهم، فدخلوا فوجدوا الفرش الوطيئة قد وضعت لهم وخالد قائدهم، فرفع محلا من الفراش وجلس على التراب، ففعل ذلك أصحابه جميعا، فأخذ باهان في الحديث معهم. قال رأيت منكم خلالا لا أرضاها، وقد أخبرت أنكم أتاكم رسول بدين كريم، وهذه الخلال منافية للأدب. قال ما هي؟ قال رفعتم الفرش وجلستم على التراب. قال أما نحن فلسنا مثلكم، أكرمنا الله وأكرم رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن شعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وجعلنا عبيدا، نجلس على التراب كما يجلس العبد. قال إن كنتم تريدون المال أعطيناكم المال وكنا نعطيكم المال، وإن كنتم تريدون الأرض قاتلناكم وقتلناكم. فأخبره خالد أنهم لا يريدون المال ولا يريدون الأرض، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولكم قالوا 3 خصال. قال هاتها. قال إما أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا. قال أما هذه فلا رغبة لهم فيها، نعوذ بالله. كما قال هات الثانية. قال الثانية أن تؤدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فتحفظ أموالكم ومهجكم. قال أما هذه فلا رغبة لنا فيها، هذه أشد. قال الثالثة السيف يحكم بيننا وبينكم. قال إن كان ولا بد فهذه. وبأيدينا قالوا 5 رجال منكم من أصحابك يمكن قالوا أن أخرجهم في هذا الوقت وأقتلهم بين يديك وأقطعهم إربا إربا. فقام خالد وجرد سيفه وقال أنت أحقر وأذل بذلك، هؤلاء الذي بين أيديكم منا ونحن منهم، ووالله لو مدت إليهم يد بسوء لقطعتك بسيف هذا. فقال كنت أحدث عنك يا أخ العرب على رسلك، إنما كنت أختبرك وسأطلقهم إكراما لك. ففرح بهم خالد بن الوليد وقال ارجعوا حتى نرى في أمرنا ونفاوضكم. وكان رجلا ماكرا أراد التسويف لما قذف الله في قلوبهم من الرعب به اللي 60,000 خرجت لها الله 60 ولا عرب كيف تقول يا عدلت لهم من الفعل من قاعد يأخذ 30,000 اللي فهم من يجيهم قاعد يبقى منهم رداد أخبار لأن ما تلو قاعد يتقدموا للقتال. لكن هذا بقوة الإيمان والإخلاص لله جل وعلا والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها نفس السلاح اللي كان سلاح من عند الله مبين ولا مازال موجود، يغير القلوب التي تريده وتستعد له، والتضحيات المطلوبة من أصحابه هي الاستعداد لها مفقود. كذلك ما يسبقه من المشاهدة للنفس والشيطان هذا ما اللي ما هتعدل. احنا ما هتندبغنا يشل ما هتندبغ ما يقدر يدار فيه الماء. مرحلة مازالت بإيد أرحمكم ولان، لكن تدبروا مواقف نبيكم صلى الله عليه وسلم ومواقف أصحاب نبيكم رضوان الله عليهم أجمعين، وسيروا على الدرب تنالوا المنزلة من الله، وينصركم الله على أعدائكم يرحمكم الله. فقد بلغ السيل الزبا واستنت الفصال حتى القرعاء، وركب أعداء الله أعناق عباد الله المسلمين، وهذا أمر لا تتحمله الأفئدة. وطفلة مثل ضوء الشمس لو برزت كأنها اليوم ياقوت ومرجان، يقودها العرش للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أعداء الله يعيثون في أرض الله فسادا، يقتلون إخوانكم ويعتدون على حرمات أخواتكم، وليس من داع ولا مشير. داعي السنة يدعو وما بالربع من أحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. عالم يفعل فيه بوش ورايس ما يشاءان، إنه لعالم شديد بالهلاك. مرجتان أصحابهما أخس من دود العيرة، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عودوا يرحمكم الله إلى ما ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتنصروا وترزقوا وتنالوا المنزلة عند الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله لي ولكم. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، وجعلنا من المستمعون القول يتبعون أحسنه. ذاك بعض الأسئلة التي وردت، فقال: عامل يعمل أحيانا تكون عنده كمية من الفضة وبعد أيام تذهب في نفقة، هل يزكيها مع أن عليه بعض الديون؟ زكاته المال زكاة العين والأنعام حولية، معناها على العام. حد مثلا دخل ياسر من الفضة اليوم وعمل الأسبوع المقبل، ما بقى عنده شيء له يزكي. إذا مثلا السؤال لا يعود الله عن الزكاة الواجبة بالصور، ما عنده شيء يزكيه. من باب النصيحة بعد نذكر توه عن من أنعم الله عليه بنعمتي ذاك الوقت الله عمله فيه، ضرورة عنده الواجبة يسبقها، وإلى مد يد العون والمساندة لمحتاج وفقير. ذاك بعد راه قدامه، ذاك هو اللي بلك من مالك، ليس لك من مالك إلا ما قدمت. كم توفيك النعمة لا ينسى فيها راسه، يقدم منها الشيء يجده يوم القيامة إن شاء الله أوفر ما يكون. يغير بعد استكال واجبة حولية، يكلا ما أريد للنماء والزيادة من المال وحال عليه الحول وبلغ النصابة. نعم. قال رجل متزوج وقال إنه إذا تكلم مع أحد معين حرمت عليه زوجته، وأصابه شك في نوعية الكلام الذي قصد، هل عليه شيء أم لا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا هنا ما سمعته السؤال، قال عنه راجل علق عصمة زوجته بكلام، قال إنه خالق شخص منين يتكلم معاه عنه زوجته حرام عليه، وإنه عاقب ذاك حصل له الشك في نوعية الكلام اللي معلق به تحريم مرته، حاصل له فيه الشك. إذا كانوا عليه شيء والله ما هو عليه. هذا الشخص يعطوا يبحث ويتوب المولانا أولا من تعليق عصمة براءته، ويحاني لا أبغى إليه نظروا له والله يقيس حد أخر، وهي التالي أحسن عندي وخير وأغلى علي من حد يسولني بي اللي حد سولني. أنا نعرف أنا من نفسي عني ماني فقيه، ودارني على على على حافة النار، لأنه ما علمني الله بغاية عدل هالي. من يجي صغير يعدل لي غاية ما هي معتادة به الكور، منين بعد ما اللي يقول لي عنه له حالني خرصوله خرصوله إن شاء الله، ولا إما أحكي له الأقوال جميعا والله أنظره أخفها إلى عاد اللي هو ملتزم بدرت منه المسألة، وإلى عاد اللي إنسان متلاعب. ذاك بعض العلماء كانوا يفتوه بالأشد، أكسبعته كانوا يقبضونه أشد الأقوال.